في الدنيا عايش بنتعاد بين لحظة والتانية نفرح ونتأني طول ما احنا في الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. ومع كل فصل نخش ونقعد جنب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه ازاي يشوف صفات ربنا عز وجل، عشان الصفة اللي هيتعلمها في الفصل ده هيطلع يتخلق بها مع الناس، ومع كل يوم نعرف ربنا أكتر، ومع كل يوم نعرف أن مراد ربنا مننا أن احنا نعامل الخلق بصفاته سبحانه وتعالى. وأجمل حاجة في الدنيا، وكل يوم هنقول أجمل حاجة في الدنيا، أنك تتعامل مع إنسان متخلق بأخلاق الله، تشوف فيه لطف ربنا، وتشوف فيه رحمة ربنا، وتشوف فيه كرم ربنا، وتشوف فيه التسامح اللي ربنا عز وجل بيسامحنا بيه، تشوفه في قلبه وهو بيتعامل معاك بصفات ربنا سبحانه وتعالى، عبد رباني خليفة لله عز وجل، مبارك أينما كان، وجعلني مباركا أينما كنت، المؤمن كالغيث أينما حل نفع، نافع لأن ربنا نافع سبحانه وتعالى. فصل النهاردة هو فصل اللي هيخشه هيعالج مشكلة بتمر بيها الأمة كلها. حد يعرف يعرف لي الفهلوة يا جماعة؟ عارف يعني إيه فهلوة؟ التعبير اللي بقى مشهور في بلاد كتيرة وفي أوساط كتيرة، الفهلوة أنه واحد يدعي أنه ممكن ينجح من غير العلم، أنه واحد يدعي أنه ممكن يطور من نفسه من غير العلم، أنه واحد يدعي أنه ممكن يرتقي من غير الخبرة والعلم والفهم والعقل والتفكير. والحقيقة أن لفظ الفهلوة هو لفظ مستخدم، وقد ترى بعض الناس ممكن ينجح في حياته أو ينجح في بعض المواقف في الفهلوة، فواحد يتخدع ويقول يا عم الفهلوة شغالة هي. أقول لك لأ، صدقني ناس كتير من أمتنا العربية والإسلامية فاكرين أن الدنيا تتاخد فهلوة، لكن الحقيقة أن احنا جزء كبير من تأخرنا بسبب عدم اهتمامنا بالعلم. نحن محتاجين ننور عقولنا بالمعلومات، لأن كل حتة مظلمة في حياتنا بتنور بمعلومة، وكل معلومة بتعرفها في حياتك بتنور حتة كنت ممكن وانت ماشي تتكعبل، تتلخبط، تغلط، تسيء بسبب عدم معرفتك لهذه المعلومة. والدليل ان لما بعض الامم سواء دلوقتي او زمان، ولو قلنا دلوقتي هنقول مثلا الغرب او اوروبا او امريكا، وان كنت ما بحبش المقارنات، لكن دايما الحكمة ضلت المؤمن اينما وجدها فهو حق الناس بها. لما بعض الدول ما مشيتش بالفهلوة، مشوا باكتساب الخبرات والتعلم والبحث عن الجديد في العلم، شفناهم اتقدموا. اما اللي مشي بالفهلوة للأسف هو لسه ورا. فيلا ناخد النهاردة مع بعض القرار. قرار ايه؟ قرار دخول فصل اللي هيخشه هيطلع مهتم انه يزود معلوماته بصفة مستمرة، علشان يبقى شاطر، عشان يبقى فاهم، علشان لما تيجي تسأله، وانا هستعير كلمة من عمر بن الخطاب يوم ما شاف شاب شكله حلو وعجبه فقال ماذا يحسن، ده بيفهم في ايه؟ فان قالوا له لا يحسن اي شيء، ما بيعرفش يعمل حاجة، سقط من عينه. فخد بالك انت شاطر في ايه، انت بتعمل ايه؟ يلا مع بعض على باب مدرسة الحب نستأذن امام المعلمين وسيد المعلمين واقرب المعلمين لقلوب تلامذته صلى الله عليه وسلم عشان نخش على ايديه فصل طالب العلم. وانا النهاردة مش جاي في مدرسة الحب عشان اكلم فئة من المسلمين اسمها طلبة العلم الشرعي اللي بيدرسوا الحديث وبيدرسوا الفقه وبيتعلموا أحكام التلاوة. أنا النهاردة جاي أكلم كل مسلم في الدنيا، بل جاي أكلم العالم كله، أقول له أنت شاطر في الحاجة اللي بتعملها ولا لا. أنا النهاردة مش جاي أتكلم على طلب العلم اللي هو واحد يروح أول ما يسيب الحلقة بعد ما يحس أنه محتاج يطلب العلم فقط أنه يطلب العلم الشرعي. العلم الشرعي جزء من العلوم، لكن الحاجة اللي أنت بتعملها أصلا، أنت سواء أي تخصص أنت عايش فيه، أي حاجة إن شاء الله حتى تكون رياضة، تفهم فيها ولا لا؟ منور فيها ولا مش منور؟ منور في نفسك وبتنور لغيرك ولا لا؟ طالب العلم النهاردة هي شخصية من أشهر شخصيات المسلمين. يمكن إحنا مقصرين في حقه، مش بنتكلم عليه كتير، لكنه كان قريب قوي من النبي. وأجمل حاجة إنه شاب، بل كان أثناء حياة النبي كان طفل، لكنه نورت في قلبه وفي عقله فكرة لازم أكون مميز، ومش هقدر أكون مميز إلا لما أتعلم. النهاردة هنتكلم في مدرسة الحب فصل طالب العلم عن عبد الله ابن عباس، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو واحد من أشهر طلبة العلم في أمة الإسلام. عبد الله بن عباس بالعلم نور لنفسه ونور لغيره. عبد الله بن عباس بالعلم أنقذ ناس من نفوسها كانوا هيعملوا كارثة ضخمة في أمة الإسلام وهو عايش، وكل ده بالعلم. عبد الله بن عباس بالعلم فهمنا معنى يعني إيه واحد فعلا ربنا يكون بيحبه، يعني اللي هو أعمل إيه يعني عشان ربنا يحبني. فهمها لنا عبد الله بن عباس بعبارات بسيطة زي ما هنسمع النهاردة. عرف، فلما عرف نور في نفسه، فلما نور لنفسه نور لغيره. عبد الله بن عباس. وهندخل مدرسة الحب ونقعد في فصل طالب العلم جنب حبر يعني عالم، جنب حبر الأمة، عبد الله بن عباس الطفل الصغير أو الشاب الصغير اللي لما النبي مات كان هو عنده 13 سنة، لكنه كان حط رجليه بعد ما النبي وراه صور ظهور اسم الله النور في حياته. شاف في فصل طلب العلم اسم الله النور، شاف بقلبه ربنا النور اللي نور له حياته. الله سبحانه وتعالى النور اللي بينور بصيرتك على عيوبك عشان تبدأ تاخد بالك منها وتصلحها. الله النور اللي لو ما نور لكش قلبك صدرك مش هينشرح للإقبال عليه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وكما قال رب العالمين ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله سبحانه وتعالى اللي بينور حياتك بناس ممكن يساعدوك من غيرهم كنت تبقى في ظلمة. وانا بقول الكلام ده بفتكر ناس لولا ان انا تعرفت عليهم كان زماني بعيد قوي عن ربنا، بس هم مع ظهورهم باذن الله في حياتي نوروا لي حياتي، ودي صورة من صور ظهور الله النور سبحانه وتعالى. الله النور اللي ساعات بينور عقلك بافكار تغير مسار حياتك وخطط لحياتك، تغير مسار حياتك وحلول لمشاكل كانت ممكن تعيشك في تعاسة لولا فكرة ربنا النور نور بيها بصيرتك وعقلك. ومن أعظم الأشياء اللي عبد الله بن عباس شافها من الله النور إنه شاف ربنا وهو بينور له بصيرته ربنا عايز منه إيه بالظبط. خد بالك إن ربنا كلنا خلقنا ربنا عز وجل عشان نعرفه ونحبه ونصلح في هذا الكون ونعبده. كل دي معاني عامة لكل الناس لازم تعملها، لكن أنت بالظبط أنت هو عايز منك إيه؟ عايزك تصلح أنهي حتة في ملكه؟ عايزك وظيفتك إيه؟ عايز بابك الأعظم اللي تدخل عليه عشان تاخد الثواب العظيم ورضا ربنا من قبل كل شيء أنهي باب إلى الله عز وجل؟ عبد الله بن عباس تتلمذ على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي علمه إزاي أن ربنا نور لك بصيرتك أنت يا ابن عباس وربنا عايز منك إيه. فلما ابن عباس شاف ربنا النور هو بينور له بصيرته هو بالظبط عايز منه ايه، خد قرار انه يبقى شاطر في الحاجة اللي عارفها انها مراد ربنا منه. مش ممكن ربنا يعرفني هو بالظبط عايز مني ايه وانا ابقى جاهل في الحاجة اللي ربنا عايزها مني، ابقى فاشل في الحاجة اللي ربنا طلبها مني. لا، انا خليفة ربنا، انا مدام ربنا نور لي بصيرتي وعرفت بالظبط مراده مني بس خلاص انا هجتهد ان اتعلم الحاجة دي عشان زي ما ربنا نور نور سبحانه وتعالى، نور السماوات والأرض، نور في ذاته ومنور لغيره، أنا كمان هبقى منور بالعلم عشان أنور لنفسي، وأخطائي تقل بسبب العلم اللي كل شوية بتعلم، بتتفتح حاجات قدامي ما كنتش أعرفها، فنور في نفسي وكمان أنور لغيري. وبفكر حضراتكم كلامي مش لطلبة العلم الشرعي، كلامي لكل واحد بيعمل أي حاجة بتفهم فيها ولا لأ. الأول أصلا أنت عارف ربنا عايز منك إيه ولا لأ؟ أنت عارف مراد ربنا منك؟ بدأت تاخد بالك إيه وظيفتك في الكون بالظبط وانت بابك الأعظم إلى الله؟ لو ما خدتش بالك وانت معايا كده بقلبك ناجي، ربنا قول له يا رب في الحلقة دي افتح عليا انك تفهمني بالظبط انت حابب مني ايه. ولو برضو بعد الحلقة ما تفتحش عليك بالظبط مراد ربنا منك، يبقى اعرف ان اللي بتعمله دلوقتي، اللي ربنا اقامك فيه دلوقتي، اقام العباد فيما اراد. اتعلم فيه كويس وابدأ نور فيه. ايه اللي حصل مع ابن عباس؟ ابن عباس قبل ما يتولد سيدنا محمد شاف أمه اسمها أم الفضل، قال لها تعالي أنت قريب هتحملي وتخلفي ولد. قالت له فعلا؟ قال لها آه. عدت الأيام وعدت الشهور وخلفت عبد الله بن عباس. جابوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوش لسه سموه، سماه عبد الله، وأخذ تمرة صلى الله عليه وسلم بلحة وأطمها ببقه الشريف، فمه الشريف، فنزل فيها ريق النبي وحنك بيها، يعني حطها في بق ابن عباس كده، وأول حاجة تخش لفم ابن عباس ريق النبي الشريف، ويا بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر ابن عباس قدام النبي، ويهاجر الصحابة والنبي من مكة للمدينة. ابن عباس كانت ميمونة زوجة النبي كانت خالته. ففي يوم من الأيام، بص بقى مواقف، النبي بيلفت نظر ابن عباس لنور ربنا في حياتك، وإزاي إن ربنا هينور لك بصيرتك، هو عايز منك ايه. ابن عباس كان عارف النبي بيقوم يصلي بالليل، وهو قاعد عند خالته ميمونة مرات النبي، فكان يصحى قبل النبي بشوية ويجهز مية ويدفيها للنبي عشان يتوضى. فصح النبي لقى المية، فقال لميمونة مين اللي جهز المية؟ قالت له ده ابن عمك ابن عباس، فدعاله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. تخيل ابن عباس، النبي يدعو بمراد الله، النبي يدعي بحاجة ربنا يستجيبها، فالنبي بيسمعه ربنا عايز منه ايه، اجراء على لسان اللي بيدعي له اللي هو النبي. يا ابن عباس يا رب يعلمك الدين ويعلمك التفسير والعلم عشان تعلم الناس. ادي موقف، يبقى ربنا اكيد عايز مني ابقى طالب علم، علم شرعي، ابقى عالم عشان اعلم الناس. موقف تاني مشابه، النبي صلى الله عليه وسلم برضو عند ميمونة، ويقوم ابن عباس المرة دي بقى مش هيحضر له الوضوء، هيحضر له الوضوء ويصلي معاه. قام النبي يصلي، فابن عباس صلى وراه، فبحنية النبي صلى الله عليه وسلم قام شادد ابن عباس ووقفه جنبه، فابن عباس قام راجع برضو تاني ورا النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما النبي خلص قال له انا بشدك يا ابن عباس، والحديث في البخاري، مالي كل ما اشدك يا ابن عباس تقوم راجع تاني؟ قال ابن عباس فانخنسته، فلما سالني رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا ارجع للخلف، فقلت يا رسول الله كيف اقف بجوارك وانت رسول الله قد اعطاك الله ما اعطاك، ده انت النبي، في حد يقف جنبك يا رسول الله؟ ففرح النبي، فرح من الادب، ففرح النبي ودعاني ان يزيدني الله علما وفهما. ادي الدعوة التانية اللي تخش جوه قلب ابن عباس، هو النبي عمال يدعي ان ربنا يعلمني ويفهمني في الدين، اذا هو انا ربنا واضح ان ربنا عايزني اعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واضح ان انا همسك لواء مدرسة الحب وابقى احد معلمي مدرسة الحب بعد كده. وتعدي الايام بابن عباس، وبعد النبي يجيبه ويقول له يا ابن عباس جبريل نزل مخصوص من عند ربنا عشان يقول لي حاجة هتحصل لك في المستقبل. يا ابن عباس جبريل قال لي استوصي بابن عباس فإنه كائن، يعني هيبقى حبر هذه الأمة، فاستوصي به يا محمد صلى الله عليه وسلم. فيتأكد ابن عباس من دعوات النبي، ويتأكد ابن عباس من نزول جبريل إن ربنا عايزني أتفقه في الدين، أنا لازم أتعلم، لأنه واضح إن أنا هيبقى ليا شأن كبير في تعليم الناس شريعة ربنا. وعلى فكرة بتحصل معاك، يا ما ناس بتدعي لك دعوات يا رب حاجة، ايه الحاجة دي؟ حاجة ربنا يفتح عليك فيها، حاجة ربنا يوفقك فيها، حاجة ربنا يوسع عليك فيها. يا ما دعيت لك امك بدعوات ان ربنا يفتح لك ابواب مقفلة، اسمع دعوات امك، اسمع دعوات حبايبك، شوف المواقف اللي بتحصل لك اللي ربنا بيقول لك انا عايزك هنا، وتلاقي نتائج، تتعب وتلاقي نتائج، يبقى ربنا عايزك هنا. بس ابدأ نور بصيرتك وابدأ افتح قلبك للنور اللي هيعلمك، مش هيسيبك إلا لما يقولك أنا حبك تبقى في المكان ده وينور بصيرتك. أول ما تعرف اعمل زي ابن عباس، ما هيعمل وهنتكلم في الفصل الجاي، ربنا عايزني أتعلم الدين يبقى أنا هتعلم عشان ما بقاش جاهل، ما بقاش فاشل في مراد الله مني. صلوا على سيد المعلمين، شوفكم على الفصل إن شاء الله. وبالمواقف اللي تحصل مع ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يحس بنور ربنا بيخش قلبه، إن أنا عايزك يا ابن عباس تعلم الناس. فيبدأ يفكر الله نور السماوات والأرض نور بصيرتي، إنه عايزني أبقى عالم، يبقى أنا لازم أنا كمان زي ما ربنا نور لي لازم أنا كمان أبقى منور من جوايا ونور لغيري، وأنا لا يمكن أبقى عالم إلا لما أتعلم. وبفكر حضراتكم هكررها كتير، لو أنت ربنا نور بصيرتك إنه عايزك مهندس لا يمكن تبقى شاطر إلا لما تتعلم، دكتور لا يمكن تبقى شاطر إلا لما تطور نفسك تحت الدورات علمية، ولو معاك فلوس تاخد شهادات أكتر. ناس كتير بتتخرج وبعدين بتشتكي من البطالة بسبب انه هو اللي ما ينفعش يشتغل، مش ان ما فيش اشغال، لانه ما طورش من نفسه، ما بقاش بتعلم وغيره بيسبقه في التعليم. فخد بالك من المسألة دي. ابن عباس خد قرار ان ربنا نور لي بصيرتي، انا كمان هنور لغيري. طب اعمل ايه؟ لازم اتعلم. بدأ ابن عباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يدور على علماء الصحابة، أبي بن كعب وعمر بن الخطاب. قال له واحد صاحبه من الأنصار تيجي نساعد بعض ونبقى جنب بعض كده، نشجع بعض على طلب العلم على إيد عمر وأبي. قال له أنت عايز تتعلم ليه؟ وأنت فاكر أن حد هيبص لك والصحابة أحياء؟ أتظن أن الناس ينظرون إليك والصحابة أحياء؟ قال فتركت هذا الرجل من الأنصار وكنت أروح قدام بيت أبي بن كعب ألاقيه نايم، أقعد على باب بيته لغاية ما نام كده على نفسي، ويجي الهوى بالتراب يجي في وشي، بس أنا أقول أنا هستنى عشان أتعلم. يصحى أبي بن كعب يفتح الباب يقول إيه ده؟ ابن عم النبي، أؤمر. أقول أنا جاي عشان أتعلم على أديك، النبي وصى أنك أنت من علماء القرآن. قال له أنا اللي أجيلك لغاية عندك، ده أنت ابن عم النبي، أنا اللي أجيلك لغاية بيتك. قال له لأ، أنت العالم، أنا اللي أجيلك. ويعمل كده مع عمر بن الخطاب وتعدي الأيام وهو صابر عشان يبقى منور بالمعلومات، منور بالعلم. يقول ثم جلست في المسجد والتف الناس من حولي يسألون لي عن الله سبحانه وتعالى وعن المعلومات في الدين. فجاء هذا الرجل من الأنصار فنظر والناس من حولي فكان يقول هذا الفتى كان أعقل مني. شاف ابن عباس وخلاص بقى اتعلم وبقى منور في نفسه وبينور لغيره، زي ما الله نور في ذاته منور لغيره سبحانه وتعالى. ابن عباس عايز يتخلق باسم الله النور. وانا هسألك، انت منور؟ تعرف ايه في مجالك يخليك منور في نفسك؟ غلطاتك قليلة. اصل خد بالك، تعرف فين المشكلة؟ خبرات الناس وأخطائهم اتدونت في كتب. انت داخل مجال، اي مجال، لعيب كرة عايز تلعب كرة، لعيب اي رياضة، بتشتغل في اي مجال من مجالات كمبيوتر، اي حاجة في الدنيا في خبرات سابقة وأخطاء فيها وتأيدت في الكتب. لو دخلت بصدرك كده انا هزبط، ما تخافوش، انا فاهم، انا عندي تجارب. تجارب ايه؟ في مئات السنين او عشرات السنين من التجارب، اخطاء اضعاف اخطائك موجودة في الكتب، اقراها وتعلم. والعلم دلوقتي على فكرة بقى سهل، على الانترنت موجود، على سيديهات رخيصة موجود في الجوامع. بدأت بعض الجامعات الخيرية تعمل دورات خاصة في الجوامع بأسعار بسيطة، ولو معاك فلوس سافر بره وتعلم. الحكمة ضلت المؤمن، اطلبوا العلم ولو في الصين. فخد بالك من المسألة دي، بقت سهل قوي بسهولة يبقى في إيديك خبرات عشرات الناس في عشرات السنين. بس انت ساعات زي ما حصل مع ابن عباس كده، يطلع لك واحد كده في حياتك، انت يطلع لك كده يقول لك يا عم تعمل ايه بالشهادات يا عم، اقعد يا عم واستريح. هو اصلا صاحبك ده مريح ومش عايز يحس بتأمين تأنيب الضمير انه مريح ومكسل لوحده، فعايز يطمن ان في حد قاعد جنبه. فانت عايز تاخد كورس معين او دورة تدريبية او تتعلم علم شرعي، لو انت نفسك تمثل تبقى داعية او عالم تعلم ناس. هو مش عايزك تتحسن عشان ما يحسش هو تأنيب الضمير، فيقولك اقعد. واجمل المشاعر الجميلة لما الواحد، انا سايب بعض اصحابي من ايام الجامعة ما بنشوفش بعض، خلاص احنا كنا بنشوف بعض في الجامعة وبعدين اتفرقنا. لما مثلا في وسط حياتي كده ابقى في حاجة معينة وبعدين افاجئ بيه مدير كبير في شركة من الشركات، اقول له ياه بقالنا 10 سنين 11 سنة ما تقابلناش. يقول لي اه، ما انا بعد ما خلصت الكلية ما اكتفتش بالشهادة ورحت تعلمت في المكان ده والمكان ده وقريت الكتاب ده وخدت الشهادة دي. كل واحد على قد امكانياته، لان العلم دلوقتي اصبح فيه الغالي وفيه الرخيص، هتقدر مهما كانت امكانياتك المادية قليلة او كتيرة. وفجأة ان ربنا طور حياته بسرعة واصبح صاحب منصب وربنا وسع عليه في مرتبه، وكل ده بسبب العلم، بسبب ان هو ما كسلش، بسبب ان هو بقى عنده قرار من جواه انه لازم ينور. كل ما هيتعلم معلومة هينور حتة ضلمة في حياته. وانت عارف مش ممكن تكون انت اب ولا ام وبعدين يعني مش عارف ازاي تعاقب ابنك او تجازيه. انت عارف ان في اساليب في العقاب، مش ممكن تكون اتجوزت بقالك 5-6 سنين وما تعرفش ان في عقاب بيعلم الولد او البنت ان انا كده غلطت ودي عواقب افعالي، وفي عقاب تاني بيعلم الولد او البنت العدوان. ما مش ممكن تكون انت اب او ام ومش عارف الفرق ما بين العقاب اللي يخلي ابنك او بنتك عدواني ويحب يأذي وعقاب تاني يحسسه انه هو عمل غلطة دي عواقب افعاله؟ عارف الفرق؟ ولو مش عارف الفرق ما تشتكيش ان شخصية ابنك مش سوية. وبعدين نروح قول اصل الغرب سبحان الله يا اخي اللي يتعامل مع الغرب دول يقول يلاقيهم ناس فعلا محترمين جدا الشخصيات سوية. انت عارف ليه؟ عشان هم اكتشفوا الاخطاء دي ودونوها في كتب وبدأوا يتعلموا. اي اب او اي ام الناس الشباب بيتجوزوا عشان يبقى اب والام لازم يبقى فاهم يعني ايه عقاب ويعني ايه ثواب ويعني ايه خصام ويعني ايه امتى اضحك وازاي الاب والام يتفقوا مع بعض يربوا ولادهم فيطلع الشخصيات سوية مؤثرة. وكل ده بسبب العلم. فالمشكلة كلها بتبقى في العلم. شباب كتير يقعد يقولي نفسي اطلع في التلفزيون ابقى داعية. اقول له انت على فكره ممكن فجاه القنوات اللي بتفتح كل يوم دي فجاه ممكن تطلب واحد يقدم برامج. انت عندك ايه؟ اتعلمت ايه من ساعه ما اتخرجت؟ خدت شهاده ايه؟ زودت علمك بايه؟ خدت اجازات في ايه؟ ليه اختاروك انت؟ بيتقدم لنا في كثير من القنوات مئات السيفيهات بس انت مميز في ايه؟ فجاه ممكن يتفتح الباب والوظيفه اللي انت عايزها تتفتح قدامك. بس اهم حاجه تكون انت منور في نفسك، انت خليفه ربنا. ارجوك بلاش فهلوه، اقرا كتير وتعلم كتير وذاكر كتير وطور من نفسك زي عبد الله ابن عباس. العلم خلى عبد الله ابن عباس مركز ومخليه ما بيلتفتش، لان الملتفت لا يصل. هو بيطلب العلم وبيتعلم وبيعلم الناس زي ما شاف ربنا النور بينور حياته وخد القرار يتخلق بعد ما دخل فصل طالب العلم عشان ينور لغيره. كان ساعات تحصل حاجات تعطله عن هدفه، واحد يتكلم عليه، واحد يوصفه وصف مش كويس، واحد يشتمه في ظهره. فكان عبد الله بن عباس بيقول إن بلغني عن أخ مكروها في حقي أنزلته ثلاثة منازل، حد شتمني في ظهري أو قال علي كلمة أو طلع مش عارف قال علي إيه، أنا أفكر في ثلاث حاجات. إن كان أكبر مني، لو كان رجل كبير أعطيته المنزلة التي له. أقول رجل كبير معلش حتى لو غلط في حقي ربنا يغفر له، لازم نحترم الكبير برضه. وإن كان قرينا لي يعني حد زي في سني كده أو حد زي يعني تفضلت عليه فأحسنت للمسيء، أنا مش هرد على كلامك. لو إحنا زي بعض أصحاب وإنت غلطت في حقي أنا مش هرد عليك، أنا مش فاضي للكلام ده. وإن كان دوني تفضلت عليه فلم أرد عليه ولم ألتفت إلى إساءته. لو كان دوني أقل مني في السن أو أيا كان أقول أصلا ده كلام ما يتردش عليه أصلا حاجة زي كده. هو عايز يقولك إيه؟ عايز يقولك إن مركز عايز ينور في نفسه وعايز ينور لغيره، ما ينفعش يلتفت. مش ممكن حد يتريق عليك ان انت دحاح ويطلع لنا التلفزيون بيصور لنا المهتمين بالعلم. طلبة مدرسة الحب، طلب العلم فريضة على كل مسلم. اي واحد بيطور نفسه في اي حاجة في الدنيا ده متخلق باسم الله النور. ايوة كن نور، خليك منور زي ما ربنا منور، نور في ذاته منور لغيره. نورت لمين؟ انقذت مين؟ اعرف ناس كتير شباب وبنات متعلمين كمبيوتر، يبقى احنا شباب لسه في الجامعة او متخرجين ما عندهمش كمبيوتر وعنده مشكلة انه قدامه فرصة حلوة قوي بس هو عنده انترفيو بعد اسبوع، ولو ما كانش في الانترفيو يعرف الكمبيوتر مش هيقبلوه. تصور ان مستقبله، طبعا باذن الله بس كان اسباب يعني، تصور ان مستقبله دلوقتي في ايد ان انت تعلمه كمبيوتر، انه يشتغل مرتب ويفتح بيت ويتجوز، في ايدك انت يا اللي اتعلمت كمبيوتر. اهولولا بقى ان انت متعلم ونور ومنور لغيرك، ما كانش زمانك قدرت تنور لواحد وتعلمه. انا شفتها بعناية واحد مش عارف يكتب. انا حصلت لي، انا مش عارف اكتب السي في بتاعي اول ما اتخرجت وعندي شغل وطالبين سي في لازم يبان ان شكله بروفيشنال حاجه محترفه. رحت لواحد صاحبي اتعلم وخد دوره في كيفيه كتابه السي في وكتب لي السي في ورحت وقدمت السي في واشتغلت. ربنا يخليه ليا، كان منور في نفسه ونور لي حياته. يمكن بيتي اللي فتحته ويمكن الفلوس اللي كسبتها بسببه هو اللي كان منور في نفسه وتعلم ونور لغيره. ويحصل موقف رهيب، موقف رهيب في حياة المسلمين، موقف هتطير فيه رئاب، موقف هيتيتم فيه أطفال، موقف هيترمل فيه نساء، موقف هتتهدم فيه بيوت، موقف ناس هتخش فيه النار زي بيقولوا حتف. وينقذهم، ينقذهم المنور عبد الله بن عباس، ينقذهم النور عبد الله بن عباس اللي تخلق باسم الله النور، اللي أدرك أن ربنا عايزه يبقى بيعلم الناس. طب أنا هعلم الناس إزاي وأنا مش متعلم؟ فقرر أنه يتعلم. فلما تعلم نور في نفسه ويلا بقى يا ابن عباس نور لغيرك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يا رب أكون كده والله عظيم. أنا بتكلم على ابن عباس مشتاق أتعلم أكتر عشان أنور في نفسي، ولو ربنا سمح لي أن أنا أتكلم مع الناس أطلع أنور لغيري. لو قلت معلومة كان حد نفسه أنه يسمعها تعرفه أكتر على ربنا. ابن عباس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام طلعت فرقة متشددة بتكفر المسلمين وبتكفر الصحابة، اسمها الخوارج أو اسمها الحرورية، ليهم اسم الخوارج أو الحرورية. بالقرآن والسنة نكفر الناس، قال الله قال الرسول، ونمسك الآيات والأحاديث نحطها في غير موضعها نطلع المسلمين كفار، وكله بالدليل، كله بإيه؟ بالدليل. فعلي بن أبي طالب جهز جيش لحرب الناس اللي بتكفر، ولما يكفرك يبقى عايز يقتلك، انت مرتد اصلا عايز يقتلك. فعلي بن ابي طالب لازم نوقف الكلام ده بعد وفاه النبي، جهز جيش. ابن عباس قال له من فضلك لو سمحت سيبني اروح اتكلم معهم شويه. جيش الخوارج كان 24 الف مقاتل ضد الصحابه، مش فاكر عددهم كان قد ايه. سيدنا علي بن ابي طالب طالع مع كبار الصحابه بينقذوا الاسلام الفكر المتشدد اللي عند الخوارج، وعبد الله بن عباس قال له من فضلك سيبني هتكلم معاهم وارجع لك وخلاص تبدا الحرب. قال له خلاص لك ما تريد. قال فلبست احسن ما عندي، تشيك يا سلام على ناس اللي بتفهم، فلبست احسن ما عندي وذهبت لهم. مش انا مش هتكلم معاكم على الحوار اللي دار لانه حوار علمي، الخوارج يقولوا حاجه، ابن عباس المنور اللي مجهز نفسه وتعلم بقى خلاص قاعد يرد عليهم ويقولوا له لا بس هم كفار لان حصل كذا، يقول لهم لا ده النبي بيقول كذا وربنا بيقول كذا، لا بس هم ما سمعوش كلام النبي في كذا، يقول لهم لا انتم مش واخدين بالكم ده النبي هو اللي قال لهم يعملوا كده. يقولون 24000 فرجع معه 20000 وبقي 4000 فانتصر عليهم علي. تصور كده 20000 من 24000 استجابوا لسيدنا عبد الله بن عباس بعلمه لأنه منور في نفسه وهينور لغيره. أنقذت كم روح منهم كانوا هيموت بيقتلوا الصحابة، ده كان يخشوا النار إزاي دول اللي بيقتلوا الصحابة. أنقذت كم واحد من جهله يا عبد الله بن عباس بسبب العلم اللي انت جهزت نفسك فيه ونورت لما ربنا نور لك بصيرتك. هو عايزك تبقى عالم، انت قلت لازم أنا كمان أنور لغيري زي ما ربنا نور لي، أنا متخلق باسم الله النور. كم صحابي كان هيتقتل يا ابن عباس وكان دمه هيسيل ونفقد الصحابة لولاك انت يا منور يا اللي اتعلمت يا فاهم يا واعي يا دارس يا طالب علم طالب مدرسة الحب. وينقذ ابن عباس الصحابة اللي كانوا في حرب 24000 حرب 4000 بس، وينقذ 20000 واحد من الهلاك ان هم يقتلوا الصحابة، كل ده بسبب انه كان منور. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النور. شكرا على الفصل إن شاء الله. والحب أكبر مدرسة لو علمان متأسسة فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. خلاص ابن عباس بقى منور لان ربنا نور له بصيرته هو عايز منه ايه، فخد القرار لما ربنا عرفني مراده مني لازم اجتهد في الحاجه دي، وانا مش هينفع اجتهد واتعلم الا بالعلم، مش هينفع ابقى شاطر الا بالعلم، مش هينفع افهم ازاي احقق خلافه ربنا في اي حاجه اقامني فيها ايا كان وظيفتي، مش هينفع اطور نفسي الا بالعلم. يروح ابن عباس لل 24000 واحد من الخوارج اللي عايزين يقتلوا الصحابة بعلمه، يرجع ب 20000 واحد ويحارب سيدنا علي 4000 واحد. تساوي انت كم محارب يا ابن عباس بعلمك؟ تساوي كم مجاهد في سبيل الله يلي لوحدك قدرت تخلي المعركة تنزل من 24000 ل 4000 بس؟ سبحان الله. لما قال ابن عباس في يوم من الأيام لما فتحت المدائن، لما المسلمين انتشر الإسلام ومدائن العالم اتفتحت، أقبل الناس على الدنيا على الإمارات وعلى التوسعة، وأقبلت على عمر بن الخطاب أتعلم على يديه. يا سلام على جمالك يا ابن عباس، اللي مرتب أولوياتك. أنا محتاج أتعلم، أنا ربنا قال لي خليك عالم، يبقى أنا هبقى عالم بالعلم، هبقى مهندس بالعلم، هبقى دكتور بالعلم، هبقى لعيب كرة بالعلم، لأن كل حاجة بالعلم الوقت. وانت شايف الدنيا ما بتاخدش خطوة إلا بالمعلومات اللي بتنور كل حتة مضلمة، العلم نور. وانت على فكرة كده لما يكون في الأجازة، أجازة هنعتبر أن الأجازة 3 شهور، العب شهرين، بس خد شهر تمرين في أي مكان، اجتهد ودور على أصحابك اللي بياخدوا بيتمرنوا، ما عرفش بقى مش عارف بيتمرن في البنوك ولا بيتمرن في الشركات ولا بيتمرن في إيه، يا أخي العب، العب لو أنت طالب، العب شهرين من الثلاثة بس، شهر خلي في السي في بتاعك حاجة تكسبك مهارات وعلم جديد، وسيبك من اللي بيتريق عليك يقولك يا عم إحنا في الأجازة عايزين نصحى متأخر، اصحى شهرين متأخر بس شهر أرجوك، زود حاجة لنفسك عشان تبقى سبقت بخطوة. وصدقني كل مشوار بتاخده أنت في سبيل الله، لأن العلم فريضة، أنت في سبيل ربنا عز وجل. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم أيا كان نوع العلم، المهم تتعلم الحاجة اللي ربنا خلقك بتعملها، أقام العباد فيما أراد. سبحان الله فكرتني في حاجة، مرة شلة مع بعض شباب بيسافروا كتير، فواحد خد قرار أنه يتعلم الإسعافات الأولية، لو واحد إيده كسرت مش عارف إيه، قعدوا يتريقوا عليه يا عم بلا بتاع إيه إسعافات أولية تعمل فيها دكتور، المهم أنه سابهم وراح يتعلم الإسعافات الأولية. بص بقى، مع كل جرح يلجأوا له، مع كل مسافروا كتير وبيروحوا وبيجوا، مع حد صباعه يتجزع، وفي اليوم اللي واحد في الشلة قرصه تعبان كان صاحبنا موجود، موجود عشان عارف هيربط منين، لو قرصت التعبان هنا يربط ازاي، وازاي يمص السم بتاع التعبان بسبب كرسي الإسعافات الأولية اللي أخده، أنقذ حياة إنسان بسبب الكورس ده اللي كانوا عم تريق عليه. هو بيتعلم حاجة زودته نورته وخلته يحيي بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أحياها، ربنا قال إن في ناس بتحيي، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وكله بأمر الله وكله بإذن الله وكله بفعل الله سبحانه وتعالى. أحيا نفس بسبب علم تعلمه بسيط خده في يومين ثلاثة. طلب العلم نور، اوعى تستخسر. ساعات لما بنطلع معسكرات مع بعض الشباب الصغيرين، او نبقى في مثلا في بعض المدارس بقابل بعض الاطفال الصغيرين، بلاقي مشكله في شخصيتهم. لما باجي اقابل الاب ولا الام، نسخه من الاب والام اللي ما تعلمش ازاي يربي. الام لو عندها غساله عايزه تحط مسحوق بمقدار معين وميه بمقدار معين عشان الغساله ما تبوظش، امال الروح، الروح الطفل أو الطفلة اللي محتاج شخصيته تبقى سوية بعلمك وتربيتك. عبد الله بن مسعود نور في نفسه لأنه شاف الله النور اللي نور له بصيرته، هو عايز منه إيه بالظبط وإيه مقامه في الدنيا ويبقى خليفة ربنا فين، فخد القرار أنا كمان هبقى نور، أنور في نفسي ونور لغيري. خد بالك، زي ما في ناس معاها فلوس وزكاة الفلوس الإنفاق، زكاة العلم إنك أنت تعلم غيرك. والعلم كما قال سيدنا علي بن أبي طالب يزكو بالإنفاق، كل ما تقول وتعلم غيرك في أي مجال من المجالات، كل ما أنت نفسك تعلم أكتر وتفكر نفسك أكتر وترجع أكثر خبرة من تعليم غيرك، فزكي عن علمك بأنك تعلم أي حد أي حاجة أنت تعرفها. عبد الله بن عباس كان بيقول لأن أعول بيتا من المسلمين، يا سلام على عمق العلم وجمال فهم الإنسان اللي فعلا لما تعلم بقى عارف يعني إيه ملتزم، يعني إيه مسلم، يعني إيه صالح. قال لأن أعول بيتا من المسلمين خير لي من حجة بعد حجة، ولا طبق بدانق، دانق يعني قرش، ولا طبق بدانق، طبق في بلح كده ولا في تمر ولا في لبن ولا أي حاجة، بقرش أهديه إلى أخي خير من دينار ذهب أنفقه في سبيل الله. صلي على النبي، راجع معلوماتك في الأعمال الصالحة اللي بيعلمها لنا عبد الله بن عباس. بيقول لك ان انا اسعى على خدمه بيت من المسلمين احسن عندي من الحج، انا حجيت حج الفريضه خلاص، حج السنه بعد كده هيكلفني 10,000 20 50 100 ايا كان، لا انا اعول بيت المسلمين خير لي من حجه بعد حجه، اسد بق جعان خير لي من حجه بعد حجه، أكسي ناس في العيد خير لي من حجة بعد حجة، الحجة دي بيني وبين ربي، لكن كسوة الناس وإطعام الناس ومساعدة المسلمين بيني وبين ربي وفيها فضل وخير على غيري، طاعة أكبر خير لي من حجة بعد حجة. ولو اديت صاحبي طبق بقرش في حاجة بسيطة بمبناية أحسن من دينار ذهب في سبيل الله في الجهاد، لأننا خدمة صاحبي أولى من الجهاد في سبيل الله. يا سلام على الفهم، ويا سلام لو واحد مش فاهم ويفتي الناس بعكس الكلام ده لأنه ما تعلمش، وبالتليفون فأسئلة في التلفزيون فتوى طلاق، نقفل بيت ندمر بيت بفتوى على التليفون سهل قوي من غير ما نتعمق ونتعلم ونعرف أدب الخلاف ونفهم الموقف إزاي بالظبط بسبب التعلم السريع والتسرع في الفتوى وعدم فهم أولويات الشريعة. كل ده ابن عباس بسبب أنه نور في نفسه وقعد تحت أرجل الصحابة عشان يطور نفسه في الحاجة اللي ربنا قال له دي اللي أنا عايزها منك اللي هي العلم الشرعي، فتعلم العلم الشرعي بالعلم. أنا نفسي أن أنا وكل واحد بعد ما الحلقة تخلص يخرج يقول يا ترى هو ربنا عايزني إيه؟ هو أنا ست بيت يبقى أنا لازم أكون ست بيت فاهمة بالعلم، ده أنا بربي أرواح. هو أنا دلوقتي بالظبط بعمل إيه؟ أنا طالب يبقى لازم أزود علمي. يا زمان كنت سبحان الله زمان وأنا في الشغل كنت ببقى شايف نفسي جامد قوي لما أعرف أسرق ربع ساعة من الشغل أقرأ فيها وردي القرآني. وبعدين عدت علي أيام كده اكتشفت إن دي أنا آسف يعني دي كده مني أنا كده تصرف غلط. إزاي يعني إزاي تخطف تسرق ربع ساعة من عملك وتقرأ فيها القرآن؟ علمني واحد صاحبي منور ربنا ينوره كمان وكمان قال لي كده غلط، المفروض وانت في شغلك لو عندك وقت تقرأ كتاب في شغلك عشان تيجي بكرة في الشغل أكثر كفاءة منور أكتر وتعلم غيرك فتنور لغيرك أكتر عشان تبقى نور زي ما ربنا نور وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم متخلق باسم الله النور. مش ربنا بيقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين؟ ابن عباس شخصية النهاردة وحبر الأمة بيقول النور هو النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله نور النبي وكتاب مبين القرآن. فابن عباس عارف ان الله نور وعارف ان معلمه النبي نور برضه، هو كمان كان نور. وانت لازم تكون نور عشان الله نور السماوات والأرض والنبي نور، الله نور في ذاته منور لغيره والنبي منور للدنيا صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وفكرتني انت عارف فاكرين حرب اكتوبر كم يوم كان 10 رمضان الجيش المصري لقى الساتر الترابي الضخم اللي كانت إسرائيل بتتكلم عليه إن ده حاجة لا تقهر وجيش لا يقهر وسد منيع لا يقهر، طلع اللواء اسمه باقي ذكي. باقي ذكي سبحان الله اسمه ليه منه نصيب، فعلا باقي لغاية دلوقتي هو اللي طلع فكرة إن إحنا نهد الرملة بالمية. شوف مهندس مذاكر هو، أنت عارف هل هو كان متصور إن في يوم من الأيام رب المسلمين هيحتاجوا له كده والمصريين هيحتاجوا له كده؟ ان احنا عايزين واحد شاطر اول ما يشوف حاجة زي كده يطلع بفكرة هندسية عشان نعرف نحارب. كم الف واحد من الجيش المصري كانوا هيبادوا لو ما عرفناش نخش سينا، بس واحد زي ابن عباس كده اللواء باقي ذكي، وفعلا هو كان ذكي وباقي اسمه فعلا، هو اللي كان صاحب فكرة مضخات المية من قناة السويس، واحد بفكرة لأنه كان منور في نفسه زمانه كان بيذاكر كتير وبيتعلم كتير وبيطور من نفسه عشان يطلع من وسط عشرات الألاف من الجنود. يا جماعة الفكرة عندي لقيتها خلاص، نورت لنا كلنا وليك فضل كبير في نصر 73. بس أنا هقول لك حاجة، ساعات كتير مننا عمال يفكر يقول يا رب طيب أنا مش عارف أنت عايز مني إيه عشان أتعلمه. ناخد بالك حلقة النهاردة قائمة إنك تبقى ربنا ينور لك بصيرتك، هو عايز منك إيه، انت عايز بالظبط وظيفتك في الكون ده ايه، ايه الحاجة اللي هتبقى خليفة ربنا فيها. فانت عملت لي يا رب طب نور لي بصيرتي. اقول لك لو انت مش عارف ربنا عايز منك ايه، حاجة من الاثنين، يا اما في معاصي كتير عاملة حجاب بينك وبين قلبك انك تشوف الله النور. فانا بوصي نفسي الاول دلوقتي جدد توبتك زي ما جددنا توبتنا مع ابو سفيان اول امبارح، جدد توبتك وخش مدرسة الحب، جدد توبتك لأن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب صقل يعني تلمع، فإذا تاب صقل قلبه يرجع بيلمع تاني فيشوف نور ربنا ويشوف مراد ربنا منه. فإذا عاد إلى هذا الذنب زيد فيها نقطة ورا نقطة ورا نقطة حتى يعلو قلبه الران الذي ذكره الله، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فساعات الإنسان بسبب ذنوبه بيحصل طبقة من الشمع، طبقة من التراب، طبقة من الحجب بينك وبين ربنا، مش عارف ربنا عايز مني إيه، فأقعد أجرب وأغلط وعمري يضيع وحياتي تمشي بسرعة من غير ما أبقى عارف ربنا عايز مني إيه. خد القرار النهاردة يا رب، توبة يا رب من أي ذنب أنا فاكره أو مش فاكره، أستغفرك مما أعلم ومما لا أعلم. يا رب نور بصيرتي، عايز أشوفك يا نور، عايز أشوف نورك. هو بينور لي انت عايز مني ايه بالظبط في الدنيا دي، حابب مني ابقى ايه، عشان لما اعرفه اول ما اعرفه اتعلمه. لان الانسان لو ربنا نور لك بصيرتك انت خلفته في ايه لازم تتعلم، عشان ما تبقاش بجد جاهل في مراد ربنا منك. حاضر يا رب هنور نفسي بالعلم في اللي انت عايزه مني عشان انور لغيري وزكي، ويبقى كل لحظه بتتعلمها في سبيل الله، كل خطوه الملائكه حاطه اجنحتها عشان انت ماشي في طلب العلم، كل ثانيه انت بتاخدها النمل اللي ماشي في الارض والحيتان في البحر، كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء لا يصلون، يعني بيدعوا لا يصلون على معلم الناس الخير. لو منور في نفسك وشوف ما قالش معلم الناس الفقه أو معلم الناس الحديث، معلم الناس أي خير ربنا يرضى عنه. يلا ندعي، ندعي مع بعض إن إحنا يا جماعة نقول يا رب إحنا بنحبك، والله بنحبك يا رب، وملناش غيرك، حياتنا هتبقى ضلمة من غير نورك. يا رب نور لنا يا رب بصيرتنا، انت عايز مننا ايه يا رب؟ قدرنا ان احنا ناخد بالنا ونميز وانت بتنور لنا بصيرتنا. يا رب قدرنا ان احنا نفهم مرادك مننا عشان نكمل حياتنا بنتعلم فيه، بدل ما حياتنا تضيع يا رب. ولو ضاعت حياتنا احنا لا نملك الا الانفاس والدقائق والاعمار. يا جماعة يلا نتعلم، ولو مش عارف اللي بتعمله دلوقتي ده حالا اللي ربنا خلقك فيه أقام العباد فيه ما أراد تتعلمه كويس، ولما تتعلم ربنا ينقلك لخطوة تانية ورا خطوة تالتة لغاية ما يبصرك بالظبط بمرادك. اوعوا تنسوا يا عباد يا ربانيين يا منورين، كن عبدا ربانيا منيرا، منور في نفسك ومنور لغيرك. تنساش تخش على mustafahosn.com، انت مين فيهم، قريب قد ايه من ابن عباس على الايكون بتاعت انت مين فيهم. وما تنساش كمان تبعت لنا المناجاة اللي بينك وبين ربنا. هتناجي الله النور ازاي النهارده؟ هتقول له ايه؟ هتقول له ايه يا نور؟ وهتوعده ازاي انك انت هتنور لغيرك؟ وما تنسوش تسمعوا تتر نهاية البرنامج اللي بنتكلم فيه عن الله النور اللي بينور وطالب العلم اللي لازم ينور لغيره. واشوفكم بكره وفصل الدين مدرسه الحب، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. الصابي الصادق.